اللهم علمنا ما فهمنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واذكركم باخلاص نيه لله تعالى الاشتغال والتنهيم. قال شيخنا رحمه الله: اجتمع وليان احدهما وجد الاخر متربعا في الهواء فقال له: بما وصلت الى هذا؟ فقال: بمخالفه نفسي. واحد من الاولياء راى وليا اخر متربعا في الهواء فقال له: بما وصلت الى هذا؟ يعني باي شيء وصلت الى هذه المرتبه حتى صرت تتربع في الهواء، يعني صرت من اهل الكرامات؟ قال: بمخالفه نفسي، يعني بمخالفه النفس الانسان يصل الى المراتب العاليه. بمخالفة النفس يصل إلى الصغر، بمخالفة النفس يصل إلى أن يتعلم كثيرا وإلى أن يتجنب الحرام. كل هذا يحتاج إلى مخالفة النفس. النفس هي الروح، وهنا معناها الروح. قال بعض السلف: أعدى أعدائك نفسك التي بين جنبيك، يعني أشد عدو لك هو روحك التي فيك في جسدك. الشخص الذي لا يخالف نفسه لا يترقى. إذا واحد كان دائما يمشي مع هوى النفس لا يترقى، يعني لا يترقى إلى الدرجات العالية. قال شيخنا رضي الله عنه: معناه نفسك تقول لك هكذا أنت تقول لها هكذا، يعني تخالفها بالعكس، تمشي بعكس ما هي تقول لك. لأن الأمر كما قال الله تعالى: إن النفس لأمارة بالسوء. معناه النفس أغلب النفوس تأمر أصحابها بالشر. إن النفس أي الروح لأمارة بالسوء، معناه أغلب النفوس تأمر أصحابها بالشر. ورد في حديث ضعيف: كل نسب يقطع إلا نسبي. هذا الحديث ضعيف، ليس ثابت الإسناد. قال شيخنا رحمه الله: الميل نوعان، ميل طبيعي وهو خلقي في الإنسان، يعني يوجد ميل الله تعالى جعله فينا، هذا لا نسيطر عليه، يعني شيء يكون فيك من دون أن تسيطر عليه يسمى ميلا طبيعيا وهو خلقي في الإنسان، أي جعله الله فيه. الأب له ميل لولده، يعني إذا واحد عنده ولد قلبه يميل له حتى لو طلع الولد كافرا، يوجد ميل طبيعي عنده لهذا الولد، هو لا يحب كفره لكن يوجد ميل طبيعي في الإنسان لهذا الولد هو ابنه. والأم كذلك لها ميل طبيعي لولدها، هذا لا يؤاخذ به الإنسان، يعني إذا واحد مال ميلا طبيعيا لكافر لا يؤاخذ على ذلك. لكن قلنا لا يجوز أن يقول لكافر أحبك ولو كانت أمه، لا يجوز أن يقول لها أحبك إن كانت كافرة أو كان والده من الكفار، لا يجوز أن يقول لها أحبك. لو كانت زوجته يهودية أو نصرانية لا يجوز أن يقول لها أحبك، حرام. أما الميل الذي يكون لحال شخص فمنه ممدوح ومنه مذموم، يعني الميل الذي هو بإرادة، من مال قلبه إلى شخص لحسن حاله في الدين فهذا ميل ممدوح، يعني إذا واحد مال قلبه لأجل تقوى إنسان فهذا فيه ثواب، هذا الحب في الله، أن تحب المرأة لأجل دينه إن كان رجلا أو امرأة، تحبه لا لغرض دنيوي إنما لأجل حسن حاله في الدين فهذا فيه ثواب. حب التقي فيه ثواب، حب الولي فيه ثواب، النظر إلى الولي محبته لأن الله يحب أن نحبه فيه ثواب. لو واحد نظر إلى إنسان صالح، إلى إنسان ولي لأجل أن الله يحب محبته فيه ثواب. شوف قديش نعمة أن واحد يجالس شخص من الأولياء، حتى بالنظر إليه إن كانت نيته حسنة يستفيد من هذا النظر. القرب من الولي مفيد في مجالسته وفي الاستماع لكلامه وفي التأثر بحاله وحتى بعد موته إن جاوره يستفيد. الشخص الذي يدفن في مقبرة فيها الصالحون يستفيد. الفقهاء يقولون ويستحب الدفن في مقبرة دفن فيها الصالحون، يعني يستحسن أن يدفن الشخص في مقبرة دفن فيها أهل الصلاح. ليش؟ لأن الميت يستفيد من الصالح كما يستفيد الحي من الصالح إذا جالسه وجاوره. الميت المسلم يستفيد من الصالح إذا جاوره الدفن يعني. أما إن مال إليه لموافقة الهوى فهو مذموم. الهوى يعني هنا معناه ما تميل إليه النفس من الأمور المستقبحة. فإذا واحد مال إلى شخص الميل الإرادي يعني لموافقته في هواه فيما تميل إليه نفسه من القبائح فهذا مذموم، يعني لا خير فيه. لذلك إذا واحد أراد أن يصاحب إنسانا لا يصاحب إنسانا للهوى لأجل أغراض الدنيا، لأجل أنه يوصله لأغراض الدنيا، هذا لا خير فيه. إذا أراد أن يصاحب إنسانا فليصاحبه لأجل التقوى، لأجل الدين، لأجل الورع، حتى يستفيد منه في دينه في ورعه في تقواه. كذلك إن مال إليه من أجل موافقته لسيرته الخبيثة فهذا مذموم. هلأ في ناس ميل لشو؟ البعض الممثلين الكفار والممثلات الكافرات، والبعض اللي بغنوا هم من الكفار من الرجال والنساء، ميلهم لأجل هذا، هذا ميل محمود؟ لا، ميل منه منيح، هذا ليس مستحسنا، لا خير فيه. والمحبة كذلك، توجد محبة طبيعية يعني الله جعلها فينا، خلقها فينا، وتوجد محبة معنوية. عرفت شيء يعني طبيعية؟ الله تعالى خلقها فينا. شين هيك هلأ نحن نتعلم ونعلم، نقول إن الناس ما طلعكم في طبعا باللغة العامية، نحن معودين يقولوا طبعا، يقولوا مثلا بيرع جيت لعنده يقولوا طبعا جيت لعنده. طبعا يعني هو الشيء الطبيعي الذي جعله الله فيك، هو شيء طبيعي فيك أن تذهب إلى فلان؟ لا. فإذا كنت ذهبت إليه بتقول له أكيد ذهبت إليه، ما بتقول له طبعا. هذه من الأمور التي لا تعلم للجهال، لما تعلم للمتعلمين. ليس كل ما يعلم يقال، وليس كل ما يعلم يعلم لكل إنسان. لا، قلنا نحن المعلم كالطبيب الذي يعطي الدواء على حسب حال المريض. كل مريض يأخذ نفس الدواء، في ناس بيعطوا دواء لكل المرضى هو بكل، لا يناسبهم، هذا التصرف صحيح؟ لا. وهكذا العلم، مثلا أنا سبق قلت بس هرجع أقول، عنا مشهور عند العوام إذا واحد شايف التاني مثلا عم يحكي معه عم يسيره خدمه مثلا، شو بقول له؟ بقول له كلمة ما فيها معصية، بقول له يخلي لي إياك. بعض إخوانا عم ينشروا بياناتهم وما بينقال خلي لي إياك، يجوز ما فيها ضرر، بس مشان تعرفوا، لأنه في ناس تجاوزوا كلمة ما بينقال، في ناس تجاوزوا المرتبة التانية اللي بعد ما بينقال، يعني هدول بيجلبوا ضرر. الذين يفتون الناس بلا علم يجلبون الضرر على أنفسهم وعلى غيرهم. أحيانا بيقول له مثلا هذه معصية، يكون ما فيها معصية، يكون ما فيها شيء، ما فيها ضرر بالمرة، فيهلك نفسه ويهلك غيره. أحيانا بيقول له هذه كفر بلا علم، فيهلك نفسه ويهلك غيره. والشيخ عبد الله اليوم بعث نصيحة من اللي قايله الشيخ، هلا نقرأها إن شاء الله، ينهى هؤلاء عن مثل هذا لأنهم يهلكون أنفسهم ويهلكون غيرهم، اللي هن يفتون بلا علم. ما معنى بلا علم؟ يعني ما تلقى هذا من أحد أهل المعرفة الثقات، هو تخاير وتوهم فأم عطى فيها حكم. أكثر العوام ببلادنا يستعملوا كلمة خلي لي إياك، يكون عم يحكي معه بده يهرب من شغله، يكون عم يحكي مع واحد منه مسلم مرات بده يهرب من انه يقول له كلمه فيها توقعه في معصيه، فبقول له خلي لي اياك، ما فيها ضرر هذه الكلمه اذا الله يخلي لي اياك. فمثل هذا نسكت عنه، ما بنمشي فيه بين العوام. حتى الكلمة التي ذكرتها منذ قليل لا تقال لأي إنسان، لأنه أكثر الناس ببلادنا هون عم تحكي مع مالك ولا طبعا هو ليس طبعا، لكن تعودوا على هذه الكلمة، كل كلمة بيقولوها وإن كان ليس فيها معصية لكونها قبيحة ننهاهم عنها، ونحن نخشى في بعض الأحيان أن هيناهم أن يتركوا تعلم علم الدين. لا، مش كل كلمة، نسكت عن بعض الكلمات. قلت لكم مرة كنا بمجلس شخص في الأردن، رجل كبير مرموق له وجاهة بين الناس، أكثر المجلس شو بيقول، كل كلمة بيقول كله شغله عن رب العالمين. الله تعالى لا يقال كل شغله، شغل لما واحد يكون نقول هذا مشغول، شو معنى مشغول؟ يعني شغله هذا عن أمر آخر، هذه صفة الإنسان. انظر كل شغله، المجلس طويل كنا شي 3 ساعات، لما جينا بدنا نظهر الشيخ عبد الله رحمه الله حط إيديه على كتفه قال له يا حاج لا تقول كل شغله، قل كله فعل الله. بس أنت قال له هو ظاهر عم يتبسم هذاك، قال له بارك الله فيك، طيب قبلها، مش هو كل عم يحكي كلمة يوقفه ويقول له لا تقول هذا. ليش؟ هو غلط يقول كل شغله عن الله، لكن ترى الوقت الذي تظن فيه أنه يقبل هذا الشخص حتى ترشده إلى الصواب، لأنك تريد له الخير لا تريد له النفور. ممكن إذا واحد كل شوي على عليه ما تقول شغله يمكن بطل يقبل بالمرة، تركوا لآخر المجلس نحن وظاهرين هو واقف عم يودعه، قال له يا حاج لا تقول كل شغله، قل كله فعل الله، يعني كل شيء هذا بخلق الله يصير. الله تعالى لا يشغله شأن عن شأن. أما قوله تعالى كل يوم هو في شأن، يعني كل يوم يغير في خلقه من حال إلى حال، يرفع قوما ويضع قوما، يغني ناسا ويفطر ناسا، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا معنى كل يوم هو في شأن، يعني الله تعالى كل لحظة يغير في خلقه ما شاء، ليس هو يتغير، لا، هو يغير في خلقه ما يشاء، يرفع قوما يضع قوما، يسقم إنسانا يعافي إنسانا وهكذا. كذلك إن مال إليه من أجل موافقته لسيرته الخبيثة فهذا مذموم. المحبة كذلك توجد محبة طبيعية وتوجد محبة معنوية، أي لأجل أن هذا الإنسان سيرته حسنة أو لأن له فضلا في الدين. عمر بن الخطاب لما قال للرسول صلى الله عليه وسلم أنت أحب إلي إلا من نفسي، مراد عمر المحبة الطبيعية، الميل الطبيعي، لا يعني الميل الذي هو محبة لحسن الحال. يعني معناه سيدنا عمر كان يحب الرسول من حيث حسن الحال أعلى محبة، ويعتقد أن الرسول أفضل خلق الله. لكن في أول ما كلمه الرسول في مسألة المحبة هذه في هذا المجلس، ما كان بعد وصل إلى أن يجد هذا الميل الطبيعي إلى الرسول أكثر من ميله إلى نفسه في أول الأمر، هو عم يحكي معه الرسول صلى الله عليه وسلم. والإنسان يتغير في نفس المجلس، الله تعالى جعل ميله هذا الميل الذي يجده الإنسان ميلا طبيعيا، وجد ميله عمر في قلبه إلى الرسول في نفس المجلس أكثر من ميله إلى نفسه. بس في أول المجلس ما كان وجد هذا، فقال للرسول أنت أحب إلي إلا من نفسي. هون يريد المحبة اللي هي الميل الطبيعي الذي جعله الله فيه. أما من حيث حسن الحال، أكيد عمر محبته للرسول أعلى محبة من حيث حسن الحال، لأنه يعلم أنه أفضل خلق الله. لكن هو إنسان يترقى، كان يترقى في كمال محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. الله رزقه أن يترقى في مجلس واحد إلى أن يصل إلى هذا الكمال في محبة الرسول، فقال للرسول صلى الله عليه وسلم أنت أحب إلي حتى من نفسي. يعني بنفس المجلس قال له الآن صرت أحب إلي حتى من نفسي، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر، يعني الآن أنت بلغت تلك المرتبة العالية في ميلك، الميل الطبيعي في محبتي أكثر من ميلك لولدك ولنفسك. هذا بمجلس واحد حصل لسيدنا عمر رضي الله عنه. سألت الشيخ رضي الله عنه عمن قال: أنا أعتقد أن الرسول أفضل بخلقه، لكن قلبي يحب أولادي محبة الميل ليس التفضيل لأولادي أكثر من ميله لمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ: إن كان يخبر عن حاله ليس عليه إثم. يعني واحد عم بيقول أنا أحب الرسول عليه الصلاة والسلام من حيث الفضل، وبعرف أن الرسول أكمل خلق الله وعلى محبة قلبي من حيث الفضل للرسول، لكن عم يحكي عن حاله أنه أجد أن في قلبي ميل، اللي هو عم يحكي عن الميل الطبيعي لأولادي أكثر من ميله لمحبة الرسول. قال الشيخ: ليس عليه إثم، لكن لا يقول بلسانه أنا أحب أولادي أكثر من محبتي لرسول الله، لا يجوز ذلك. يعني فرق بين اللي عم يخبر عن الحال وبين واحد يقول هذا اللفظ، هذا اللفظ يعني لا يعد أدبا مع الرسول صلى الله عليه وسلم. واضحة؟ فهمتم؟ إذا اعتقد صبي مسلم الكفر نقول عنه كافر. يعني الصبي الذي هو دون البلوغ عمره 7 سنين 8 سنين 9 سنين 10 سنين، إذا اعتقد الكفر، يعني قال أنا أعتقد مثلا أن الله جالس على العرش، نقول هذا الصبي كافر، نسميه كافر، اعتقد الكفر ونسميه كافر. ويترتب عليه، يترتب على ذلك أننا لا نصلي خلفه لأنه يعتقد الكفر. تتذكر قلنا قال الشافعية ردة الصبي لا تصح، وشرحنا شو معناتها، قلنا يعني إذا صبي كفر، الصبي لما يعتقد الكفر نقول عنه كفر، ولما يقول الكفر نقول عنه كفر. واضح إلى هنا؟ واضح؟ واضح. لما نقول لا تصح ردة الصبي شو يعني؟ يعني هذا الصبي إذا مات فهو على حاله بعد أن قال الكفر أو اعتقد الكفر، هذا سيدخل الجنة لأنه منه مكلف. واضح إلى هنا؟ الأمر الثاني أن هذا الصبي إذا غير اعتقاده من الاعتقاد الفاسد إلى الاعتقاد الصحيح، وهو صبي، عمره صبي، بلغ على ذلك فهو مسلم لأن ردة الصبي لا تصح. أما لو واحد كبير كان يعتقد الكفر وغير اعتقاده من اعتقاد الكفر إلى الاعتقاد الصحيح، شو بده يعمل؟ ينشحن، لأن ردة الكبير تصح. عرفتوا شو يعني تصح؟ يعني تنبني عليها الأحكام المتعلقة بالردة. أما الصبي ما بتنبني هذه الأحكام على كفره، يعني لا يترتب على كفره إن كان اعتقادا أو قولا أحكام ردته، بحيث إنه لو مات وهو صبي قال الكفر أو اعتقد الكفر نعامله معاملة مين؟ معاملة المسلم، يعني نغسله ونكفنه ونصلي عليه وندفنه في مقابر المسلمين ونترحم عليه، لأن ردته لا تصح. هذا معناه لما نقول ردة الصبي لا تصح. بس بدنا ننتبه إنه مش معناته ما نقول عنه كفر وعد صبي سب الله نقول كفر، نقول هذا الصبي سب الله كفر. صبي قال أنا أعتقد أن الله جسم أو أن الله قاعد أو أن الله ينزل ويطلع نزولا حقيقيا وصعودا حقيقيا، نقول هذا صبي عنده اعتقاد كفري، هذا صبي كافر ومصلي وراء لا تصح الصلاة خلفه لأنه كافر تعتقد الكفر. يؤمر بالشهادتين ويجب أمره بالشهادتين هذا الصبي حتى يتعود أن الذي يكفر يؤمر بالشهادتين لأنه كفر. أليس هو لا تجب عليه الصلاة؟ وإذا ميز الصبي صار عمره 7 سنين خلص 7 سنين نأمره بالصلاة مع أنها لا تجب عليه. هون كمان إذا كفر يجب أمره بالشهادتين تأديبا له، مش لأنه ترتب على كفره هذا الأحكام التي تترتب على كفر الكبير، لا، إنما تأديبا. كما جاز أيضا ضرب الصغير الذي هو دون 10 سنوات وأتم 7 سنوات لتركه الصلاة إذا أمره وليه جاز ذلك مع أنه لا يجب الآن. متى يجب؟ إذا صار عمره 10 سنين. ليش جاز ذلك؟ لأن الصبي لوليه أن يؤدبه على فعل القبيح وعلى ترك ما له فيه مصلحة لما يأمره به. مثلا أليس إذا أمره بالدراسة التي له فيها مصلحة ولو بالدراسة الحساب وأبى له أن يضربه تأديبا؟ دراسة الحساب، قال له دراسة الحساب، ما بده يدرس الحساب، ما بيضربه أبوه أليس يضربه وأمه تضربه؟ معروف بين الناس هذا. ما هو هذا الضرب؟ لأي معنى هذا الضرب؟ هذا بسموه ضرب للتأديب، لأنه ترك فعل ما له فيه مصلحة، خالف أمر وليه فيما له فيه مصلحة فيضربه. طب الصلاة شو؟ أليس له فيها مصلحة؟ الصلاة مصلحة كبيرة، فإن خالف أمر وليه أمره بالصلاة فخالف يجوز له أن يضربه لتركه الصلاة ولو كان دون 10 سنوات. لكن الوجوب متى؟ بعد 10 سنين. إذا اعتقد صبي مسلم الكفر، كان واحد مسلم واعتقد الكفر، نقول عنه كافر، لكن لا نجري عليه أحكام الكفار. وإذا نطق بالكفر نقول كفر، لكن لا يجرى عليه أحكام الكفار. عرفتوا شيء لا يجرى عليه أحكام الكفار؟ وكمان من الفوائد اللي تستفاد هون أنه إذا كان هذا الصبي ترك الاعتقاد الفاسد واعتقد الصواب هو بعده صبي، وكان لما كان مسلم عم يعمل حسنات، أليس تكتب له حسنات بعد التمييز؟ وقبل التمييز أليس تكتب له حسنات لما يبتلى؟ لو عمره يوم واحد، هو عمره يوم، مش بلش يجيب بلاء، بيبكي من الوجع، بيتألم، بيصيبه سخونة، بيصيبه لهم ثواب، بيكتب له حسنات، وبعده ما عنده تمييز. هذه الحسنات إذا بلغ وهو على الإسلام لا تكون هدمت عليه. أمان هذا من الأحكام اللي تتعلق بهذا الصبي اللي هو حصل منه اعتقاد الكفر ثم تخلى عنه وهو دون البلوغ، الحسنات هذه لم تذهب، لم تنهدم عليه. سألت شيخنا رضي الله عنه ما معنى اللهم صل على محمد بقدر حبك فيه؟ قال الشيخ بقدر حبك له، ومعناه صلاة لائقة بحبك له. نستعمل هذا اللفظ، فيسألوا عن شو معنى بقدر حبك. احنا شفتوا شو السؤال، شفتوا شو كان الجواب، كان السؤال بقدر حبك فيه، قال بقدر حبك له. استعمل العبارة يعني بيجاوب عم بيغير اللفظ اللي اجى بالسؤال. ومعناه صلاة لائقة بحبك له، يعني صلاة عظيمة. احنا بالنسبة للصبي من أبوين كفار أصليين لا يترتب عليه نفس التركيب. الصبي من أبوين كفار أصليين نصارى مثلا، الصبي الذي من أبوين كافرين وهو صبي يعامل معاملة والديه في الدنيا، إذا مات على حاله وهو دون البلوغ يعامل معاملة الوالدين، لكن لا يدخل جهنم لأنه ليس مكلفا. الطفل إذا مات ملائكة الرحمة يأخذون روحه، ويمكن تكون في السماء الأولى، لأن نحن نعرف أن التقي هو الذي تأخذ ملائكة الرحمة روحه، التقي الذي ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. والآن من كان لا يعرف عرف أن الطفل أيضا ملائكة الرحمة يأخذون روحه، والتقي روحه يصعد به أولا إلى عليين، وهو سجل أهل السعادة، مكان يسجل فيه أسماء أهل السعادة، يسجل فيه اسمه بعد هذا لا يمحى، ثم يعاد الروح إلى الجسد بعد بلا الجسد إن كان من الذين تبلى أجسامهم، روحه يعيش بشكل طائر في الجنة، هذا للتقي، يأكل هذا الروح من ثمار الجنة، يتنعم بأن يأكل من ثمار الجنة. الطفل يكون روحه طائر في الجنة منهيهم عنها؟ منهيهم عنها، اللي ورد في الحديث عن التقي بس، احنا بنقول كما ورد في حديث الرسول. لاحظت أدب الشيخ مع سعة علمي شو هاي؟ قال يمكن تكون روحه في السماء الأولى، يعني لأنه يتقيد بما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم وما قاله الأئمة. فهل يمكن تكون روحه في السماء الأولى؟ يعني هذا مش معناته ما جزم بذلك، الله أعلم. العصاة ما أرواحهم تكون إما في السماء الأولى بعد بلا الجسد، وإما بين الأرض والسماء، ما ورد عن الرسول. الرسول تكلم في الحديث عن الكافر وعن التقي اللي ورد في حديث الرسول، تفاصيل اللي ذكرها الرسول لما تأتي الملائكة ذكر الكافر وذكر التقي. نحن نوفهم من الموضوع هذا. بعض الناس يقولون هو درس لا تسمعوه مش لتسألونه، اسمعوا استفيدوا هلا بعدين السؤال إن شاء الله تيسرك. بعض الناس يقولون اللهم أرنا قدرتك في فلان، كتير بيقولوها الناس بس العزب واحد يقولوا كتير زعلانين يقولوا يا رب أرنا قدرتك فيه. قال الشيخ يجوز، لأن معناه أثر القدرة لكن غيره أحسن، يعني غير هذا الدعاء أحسن. ثم أنه حرام أنه يقوله، لأنه هنا لما يقولوا أرنا قدرتك فيه يعنون أثر القدرة، يعني يا ربي اجعله مثلا في هذه الدنيا يرى شيئا بحيث يكون انتقاما مما فعله بنا مما ظلمنا فيه ونحو ذلك. فبيستعملها اللفظ يقولوا أرنا قدرتك فيه. شو المعنى أرنا أثر قدرتك فيه؟ لأن ما يحصل في الدنيا أثر قدرة الله. الحزام العريض للمحرم بيجيبوا حزام شاط يعني عريض ويضعون فيه ما يلصق، لنقوله نحن شريك شرط بقوله عرفتوش نعمل هيك، وفيه ما يلصق طرفيه ببعضهما، وكتبت أنا شريك شرط نسمينا هنا. قال الشيخ يجوز، بيجيبوا حزام عريض بحطوا هذا اللي بيلصق، وكذلك الشاط العادي كمان يجوز، هو الذي يحرم على المحرم الذكر ما يحيط بالبدن بالخياطة. هذا لا يحيط بالبدن بالخياطة، لأنه أنت عم تحطه بالبكلة والبكلة اللي بتحطه، ولو كان حزاما عريضا من قماش وفيه خيط وبيأثر، لا يحيط بالخياطة. هذا المنشفة كلها خيوط، يعني في ناس بيقولوا ما في خيط بقلبه، المنشفة شو فيها؟ خيوط، كلها خيطان، هي عبارة عن خيطان. بيشوفوا صندل في قلبه خيطان، بوريه ما في خيطان بقلبه. الفقهاء قالوا إذا كان الخف قطع منه شيء من الأمام وشيء من العقل، بحيث ظهر شيء من العقل وشيء من الأمام، ما شرط تظهر كل الأصابع، كمان يكفي ذلك. لو كان في خيطان ما بيأثر، لأنه في ناس ما بيلبسوا إلا شيء بلاستيك، ما بيلبسوا شيء في خيطان، بفكروا أنه ممنوع يكون في خيط. العلم بالتعلم، بس اللي ممنوع اللي بيعملوه كتير من الناس هلا يجيبوا كبسان بكبسوا المنشفة، هذا مثل المخيط صار، بكبسوا المنشفة بكبسونات، وفي منهم بيجيبوا دبابيس فرنجة بحطوا دبابيس، هلا هذا ممنوع وهذا ممنوع، بكبسوها بتصير مكبسة كأنه قميص مخيط، القميص المخيط يفعلون هذا بدون ما يسألوا أهل العلم. قال الشيخ عن السبحة التي كتب على حبة منها الله وعلى الأخرى محمد لا بأس بالتسبيح بها، في مسابح بيكتبوا عليهم الله محمد بصيروا يسبحوا فيها، بس يعني لو تركوا هذا حتى لا تهان، أن يخشى أن تهان، أن الواحد مسبحة قد يقعد عليها قد يحط على أجره. السبحة العادية التي ليس عليها ذلك فيك تدعس عليها، فيك تقعد عليها، مش مثل المصحف هاي ولا مثل الكتاب الحديث. السواك كمان فيك تقعد عليه، فيك لو دوست عليه برجلك، هذه خشبة بس إلى فضل بالاستياك بها، مش هي في حد ذاتها خشبة، هي معظمة في حد ذاتها، يجوز الاستنجاء بها خشبة، أليس يجوز الاستنجاء بما يزيل وهو طاهر يقلع النجاسة خشبة؟ فبيجوز أن واحد يقعد عليه أو يدوس عليه، ما حرام. إذا رمى الحصى في موضع الجمار، هلأ بعد ما غيروا صار موضع كبير، كان الموضع صغير، إذا بتشوفوا الصور القديمة موضع صغير له حد معروف فقهاء ذكروه من زمان ترمى فيه الحصى. هلأ شو عملوا؟ عملوا واسع كتير أكبر من هالبيت، يعني بوسعته، بس شو عملوا؟ عملوا مثل الأمر، بحيث إذا أنت زدت الحصاد تنزل بالدويرة اللي كانت موجودة في ذلك الوقت. وأنا سألت المهندس هو مسلم الذي اشتغل هذا كله، قال لي عملناه على النقطة اللي كانت موجودة في الماضي. قلت له ما غيرتها؟ قال لي لا ما غيرناها. فسألت الشيخ رحمه الله، قلت له الآن اللي بيروح بيرمي ما بقى يشوف الموضع القديم اللي كان موجود بتشوفوه بالصور؟ هلا بعض الناس ما بيشوفوا شيء لأنه الحيط عالي شوي، يعني بده واحد طويل يطل يشوف. حتى اللي بيطلوا بيشوف بيكون عم بيشوف القمع اللي هن عاملينه. فسألته قلت له إذا نحن رمينا الجمرة نحن لا نرى أين ستنزل، لكن نعتقد أنها ستنزل في الموضع المخصص لها. قال يكفي هذا، مادام اعتقدت أنها ستنزل في الموضع المخصص للجمرة اللي هو حدده الفقهاء من زمان يكفي هذا. إذا رمى الحصى في موضع الجمار واعتقد أنها نزلت في الموضع المخصص يكفي ذلك. ولو لم يرها، لأنه كل اللي منه طويل ما بيشوفوا وين رايحة، واللي طويل بيشوفوا أول ما تروح بس وين راحت بعدين ما بيشوفوا حتى لو كان واحد طويل. أما إن شك فلا يصح. بس هو المشكلة بأغلب الناس أنهم جهال، ما بيعرفوا، ما بيسألوا شو بدي أعرف هون، شو بدي أعمل هون، كيف يصح هذا وكيف لا يصح. ماشي مع واحد كبه هون بكبه. يعني شفت خالد الجندي بعد أن كنا ننتظر انتصاف الليل، كان بعد ما صار منتصف الليل نريد طواف الإفاضة. طواف الإفاضة متى يبدأ وقته؟ بعد منتصف الليل. فرأيته يمشي وهو يقول خلصنا طواف الإفاضة بعد ما صار منتصف الليل. جاهل حتى في الفروع، جاهل بيعينا هذول هيك ماشيين سبهلة يعني ما بدون علم. شخص قال نذرت إن تعافى فلانا نذرا علي أن أدفع كذا للسيدة زينب. السيدة زينب ماتت رضي الله عنها. يعني بيصدر مين بالسيدة زينب؟ بيصدر بنت علي. لا قصدي بلفظ زينب ما بيصدر بنت الرسول، بنت الرسول بالمدينة، بالمدينة. فهني بيصدر بنت علي، هو اللي بدمشق المقام اللي عاملينه لبنت علي. حاصل شوفوا جواب الشيخ قال نذرت إن تعافى فلان نذرا عليه وعاد مرتين أن أدفع كذا للسيدة زينب. هو بيعرف إنه ما حيلتقي بالسيدة زينب أكيد. قال الشيخ إن كان فهمه التصدق عن روحها صح، هو هيك بيفهم، هو ما بيفهم إنه أنا حروح أعطي السيدة زينب. من اللي بيقوله ببيروت نذر عليه للإمام الأوزاعي إذا تعافى مريضي كذا، أني عارفين إنه ما حيروحوا يلتقوا بالأوزاع ويعطوا مصاري أو يعطوا الخروف اللي حيذبحوا. ماذا يفهمون؟ أن نعطي الفقراء الذين يريدون مقامه، هيك هن بيفهموا من هذا. لذلك بيروحوا بوزعوا عند المقام، هذا ما يفهمونه، وهذا اللي الشيخ يصح على هذا المعنى بصح. وبالنسبة للنذر حتى تعرفوا أنتم اللفظ اللي هو بيفهم منه إلزام نفسه يكون نذرا لو لم يكن بلفظ نذرته، لأن العوام أمرار بيقولوا ندر علي، بيقولوا ندر علي، أو بيقولوا أحيانا علي خروف، ما بيقولوا ندر علي كمان بعض منهم، بيقولوا إذا تعافى ابنه علي خروف لوجه الله. شو يعني علي خروف؟ يعني نذرت خروفا لوجه الله، هو يثبت النذر بذلك. إذا قال علي خروف، إذا قال ندر علي، إذا قال نذرت أو قال لله علي، كل هذا يثبت به النذر، وهم يفهمون منه الإلزام، إلزام أنفسهم، هيك بيفهمون. هلا كمان لتتعلموا حكم، سألت الشيخ قلت له إذا واحد مثلا نذر لشخص مالا، قال له نذرت هذا لك، أما عليك قال له ما بدي أخذ، قلت له ماذا يفعل؟ قال لي صار له يتركه له ويمشي. عرفته يعني ما قال نذرت هذا لفلان، خلص صار له، قال لي يتركه له ويمشي. لو هذاك قال له ما بدي أخذهم، تأخذهم خلص بيتركهم وبيمشي. يعني كأنه عم يحكي بمصاري ما له للزلم اللي عم يخاطبه، عم يحكي بمصاري اللي له، عم بيقول له تأخذهم، ما هذاك ما بيأخذهم بيروح، لأنه صار له بمجرد أن قال نذرت لك هذا صار ملكه. كمان لو واحد منكم أراد أن يملك صغيرا دون البلوغ، إذا قال نذرت هذا لفلان صار ملكه دون أن يقبل له وليه، لأنه جرب قال نفذت له كذا صار له. شخص صلى في الروضة الشريفة، وين الروضة الشريفة؟ بين قبر الرسول عليه الصلاة والسلام ومنبره. فقال والله صليت في روضة من رياض الجنة. قال الشيخ رحمه الله ما فيه ضرر، بعضهم قال هي ستنقل حقيقة إلى الجنة، يعني هو مشان قضية الحلف أنه حلف أنه والله صليت في روضة من رياض الجنة. وقال بعضهم هي سبب للتمتع بروضة من رياض الجنة، يعني مشان الحديث ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة. بعضهم قال هي حقيقة ستنقل إلى الجنة، فهذا هيكون جزء موجود في الجنة. وبعضهم قال معنى الحديث الثواب، ثواب الصلاة فيها التمتع بروضة من رياض الجنة، هذا تفسير بعضهم وهذا تفسير بعضهم. قال شيخنا رضي الله عنه السعي بلا وضوء لا كراهة فيه، فهو مستحب أثناء السعي أن يكون واحد على وضوء، مستحب ليس شرطا لصحة السعي، لكن إن تركه فسعى بلا وضوء ليس مكروها. مرة واحد حصل معه شيء غريب، كان يسعى بين الصفا والمروة، قال لي فاستيقظت وأنا أمشي وقد قطعت مسافة، يعني في مسافة قطعها كان نايم هو ماشي شدة التعب الذي به. فسألت الشيخ رضي الله عنه اللي صح ذلك منه. قال شيخنا معرفة أن الرسول ولد بمكة وهاجر إلى المدينة ومات في المدينة ودفن في بيت عائشة فرض كفاية، من فرض عين هذا قصتهم؟ معرفة أن الرسول ولد بمكة وهاجر إلى المدينة ومات فيها المدينة ودفن في بيت عائشة فرض كفاية. وقال معرفة أن محمدا هو ابن عبد الله أو هو عربي فرض عين. معرفة أن محمدا هو ابن عبد الله أو أنه عربي فرض عين، يعني محمد بن عبد الله هذه فرض عين، أنه عربي هذه فرض عين، أما هذيك فرض كفاية. من كان يقع في الصغائر ويتجنب الكبائر في الآخرة يكون في ظل العرش لا يصيبه حر الشمس. قول من يسمع يخل هذا مثل وليس حديثا، يعني الشيخ عبد الله يقول العبارة من يسمع يخل هذا مثل من حديث، هذا في تنبيه لألكم لألنا، يعني شو بيصير مرة بيتصل فيه واحد يقول لي فلان قال هيك، كيف يقول هيك؟ بيصير هيك يقول كيف ويبني عليه بقى، طيب بس يخلص انت سمعته قال هيك؟ لا فلان قال لي، طب ما انت مثل ما قال لك فلان سمعت فلان اللي عم تقول قال هيك، شفتوا شو بيصير مع الناس؟ من يسمع يخل، يعني اذا عندي صديق انا بحبه وبوثق فيه عاده بس يحكيني شو بظن مثل ما بيحكيني يخل من يخال، يعني يظن انه اللي عم يقوله هو كذلك، يعني اذا الامراه اجت بنتها حكيت لها شو بتظن الكلام اللي عم تقوله لانه بنتها، اذا المراه حدثت زوجها بيظن، الزوج حدث زوجته بظن، الخي حدث غيره بظن، خاصه اذا كان اللي عم يظن فيه ما عاجبه دغري بظن. بدنا ننتبه حتى لا نقع في المعصيه، لانه عم يبني هو على هذا ما ظنه به، ويلا بقى قد تصير مشاكل وغيبة وقطيعة إلى ما هنالك، يكون بناء على شو؟ بناء على خبر هو قال له، قد يكون هذا غلطان اللي قال له، قد يكون غلطان. فبدنا ننتبه من يسمع يخل، لما واحد يجي عم يحكي يقول له من يسمع يخل، يعني انتبه اللي بيسمع بيظن مرات، فانتبه قبل ما تبني تحققت من هذا؟ سألت الطرف الآخر إذا هو قال ولا لا، يعني سألت الطرف الثاني إذا هو قال هالكلام ولا لا. كثير من الأحيان كثير من المواقع بيتبين هناك ما قايل، أو مثلا قايل عبارة نقصها هذيك شي كلمة اللي عم ينقل، أو زيد لها في كلمة غيرت المعنى كله، يعني انقلبت القصة كلها، فبدنا ننتبه حتى لا نقع في أعراض الناس، حتى لا نقع في غيبة الناس، حتى لا نقع في القطيعة، إنه ما نتسرع. بعدين بقول له شغلة كتير مهمة، العميش يقول لك هذا الذي يغضبك منه، كيف تتسمع له أصلا؟ كيف هو عم يقول لك إيه على وجه أن يغضبك منه؟ شو الحكم هون؟ ما بتفكر فيه أنت للحكم؟ إذا هو عم يقول لك شغلة حتطلع تثير الأعصاب وتضايقك وتزعلك، شو الحكم أنك عم تتسمع له في شيء ينقله عن ذاك؟ بطل. في بعض الناس لأنه تتعطل عندهم الرادارات، العلم اللي هن يتعلموها لما يصير عندهم غضب، بدون ينتبه الواحد فيك تتسمع له صحيح الكلام اللي عم بقوله، هل لك أن تبني عليه؟ في أحكام شرعية بدون ينتبه الواحد حتى لا يقع في معصية الله. وهو ينصح هذاك الشخص اللي عم يجي يقول له إن كان ذاك قال ما يغضب، هل نصحته قبل أن تنقل لي؟ إذا كان حصل منه هذا الشيء فيعني بدنا ننتبه. وهذه كانت عادة الشيخ رحمه الله، يقولوا له فلان قال نادي يسأل، ما بيسأله دغري بيلزق فيه، بيسأله إذا شيء يتعلق بهذا الموضوع يشوفه شو بيقول فيه، إذا كان خلاف ما ينقله، أو بيقول له قيل كذا ماذا تقول، ما دغري بيلزق فيها، مثل ما قد واحد منا يتسرع ويعمل ويقع في معصية الله. انتبهوا للشرع، حكموا الشرع، دائما حكموا الشرع، مش الهوى، مش الميل اللي عندكم للشخص يغلب عندكم حكم الشرع، لا، دائما خلوا الشرع فوق، تبعوا الشرع. قال الشيخ الذي يجعل الشرع أمامه هذا سبب للنجاة، يعني بيكون الشرع قدامه، القرآن يكون إمامه وأمامه، وبيحط خلفه وبيحط الدين خلفه والقرآن خلفه. ففي ناس كثير بينسوا، وبيتسبب هذا الشيء بمشاكل كثير وزعل كثير وغيبة ونميمة وقطيعة ومشاكل، قد يصير فيها ضرب وقد يصير فيها قتل بسبب نقل غير صحيح. فهذه كلمة من يسمع يخل مثل، معناته من شأن الذي يسمع يخل، بظن أن الكلام مثل ما هني عم بيقولوله. ما مطلوب نشغل أنفسنا بطاعة الله، نشغل أنفسنا بطاعة الله، إنساننا نشغله بطاعة الله، وقتنا نشغله بطاعة الله. الفراغ لما هني ما يشغلوه بطاعة الله عم بيقعوا بالمعاصي كتير من الأحيان، مثل النصيحة اللي بعتها اليوم من كلام الشيخ، إنه ورد في الحديث لما يجي الإنسان للفراش يبتدره ملك وشيطان، يجي الشيطان بيقول له عميل قبيح، الملك بيقول له أعمل أمرا حسنا، فهو شو حيطيع؟ مين حيطيع؟ إذا أطاع الملك وعمل حسنة وختم ليلته هذه نهاره هذا بحسنة، الملك يحرسه، يحرس الملك حارس من الملائكة يكون عليه، إذا ختم يقضته بشر يفرح الشيطان. كثير من الناس بيخبوا بشر، إما بكلمة أو بتصرف أو بفعل. قبل ما ينام ورد في الحديث يبتدره ملك وشيطان، فبيجي بيقول له الشيطان اختم يقظتك بشر، ويقول له الملك اختم يقظتك بخير، فإن ختم يقظته بخير يحرسه الملك كل الليل من أذى الشيطان ومن غير ذلك، وإن ختم يقظته بشر بتفوته هذه الفضيلة. وسهل على كثير من الناس يختمها بشر مع مرته، فأنه هي بشه فبيتنقروا مع بعض قبل ما يناموا، بدل ما يوعظوا بعضهم. تعالوا نذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، تعالي سمعلك حديث، سمعيلي حديث، سمعلك قول الطحاوي، سمعيلي قول الطحاوي، حتى نتعب ونحن نشتغل في طاعة الله. يقولوا بيتنقروا، شو عملت اليوم بالشغل الفلاني؟ أنت شو عملت؟ وين رحت؟ كلام لا خير فيه يجرهم إلى ما لا خير فيه. أحيانا بيقعوا بمعصية، أحيانا بيطلقوا من هنا على الفرشة، لأنهم بيكون أطاع واحد الشيطان فيما لا يرضي الله. لا يكره للجنب أن يقص شعره وأظفاره قبل غسلها، هذه مشهورة عند العوام، إذا واحد جنب أو واحدة حائض بيقول لها ما تقص شعراتي وما تقص ظفيرك غير ما تغتسل، أنه ما بعد منهم يجيبوهم، يعني ينقلوهم من بعضهم يتناقلونه من بعضهم. قال شيخنا رحمه الله التطيب في شهر رمضان جائز بلا كراهة. شو قال الشيخ؟ قال أنا أقول يستحب ترك تعمد شم الطيب في نهار رمضان، هذا اللي يقول الشيخ رضي الله عنه. على أن أقول يستحب ترك تعمد شم الطيب في نهار رمضان. وبيقول الشيخ التطيب في شهر رمضان جائز بلا كراهة. قال الشيخ والجوهر الفرد يلمس يضبط باليد. كلكم تعرفوا شو يعني جوهر الفرد؟ ما هيك؟ شو هو جوهر الفرد؟ أيوة، هو بلغ بالصغر حيث أنه لا يتجزأ، هذا الجوهر الفرد. قال الشيخ يلمس ويضبط باليد وله عرض، وله عرض مش عرض، عرض له لونه، ومن قال لا لون له لا يضر العقيدة، يعني يكون غريب. بس هو الجوهر الفرد له عرض، يعني له لون ويلمس ويضبط باليد. شخص اقترض من آخر، تعلم اللي علمنا يا الشيخ رحمه الله، تعلمه ونفعنا به. شخص اقترض من آخر مالا ثم لم يرد له، فلما أيس صاحب المال من استرداده قال وهبت مالي الذي لي عند فلان لفلان. قال الشيخ لا تصح هذه الهبة، في ناس بفكروا انه بيمشي الحال، قول انا بدي اخلص منه هذا خليه يعلق معي ذلك، قول انا المال اللي لي عند فلان وهبته لفلان. قال الشيخ لا تصح هذه الهبة، يرد له المال ثم هو يهب إن شاء. شخص كان يعمل في فرقة موسيقى، الشيخ رحمه الله كان مفتيا تريده الأسئلة من أنحاء الدنيا، ومن الناس اللي بيعمل في التنظيف إلى اللي بيعمل في الدولة بوظيفة عالية، إلى التاجر إلى الأستاذ، كل هذه الأسئلة تريده. شخص كان يعمل في فرقة موسيقى ثم باعوا الآلات ثم وزعوا المال عليهم وأعطوه منه. هذا بتعرفوا أنتم ما بصح بيع الآلات الموسيقية اللي هي المحرمة، لا يصح. فماذا يفعل به؟ قال الشيخ يحطه في مصالح المسلمين. قال إذا واحد ممكن يتساءل ليش بده يحطه في مصالح المسلمين؟ لأنه لما يكون في مصالح، أقولكم ليش، لما يكون في مصالح ضرورية، هذه المصالح الضرورية تسد من أموال الأغنياء، هذه المصالح الضرورية تسد من أموال الأغنياء، ولو أبوا ذلك، ولو أبى الأغنياء ذلك تسد من أموالهم هذه المصالح التي هي مصالح ضرورية، ولو رفضوا ذلك. هذا الحكم أنه يجب عليهم، طب ما عملوا بخاطرهم، لو في حاكم بيلزمهم بهذا الأمر. معنى الانتقال عن الهجرة المعدود في الكبائر، لما الشيخ عدد بغية الطالب الكبائر 70، بيقول منها الانتقال عن الهجرة. شو معنيته الانتقال عن الهجرة اللي هو معدود من الكبائر؟ معناه لما كانت الهجرة واجبة من تركها وذهب هذا عليه معصية كبيرة. لما كانت الهجرة واجبة أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، مش هلا، هلا ما في هجرة واجبة بالمعنى اللي كان أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، خلص ليس الرسول فتح مكة عليه الصلاة والسلام. من تركها وذهب أنا عليه معصية كبيرة. تبغى لها المسألة هذه بالمعاملات. شخص يعمل في شركة يجلب زبائن، يعني وظيفته يجيب زبونات لها الشركة، مثلا بيع سيارات، بيع مواسير، بيع فناجين، تخيل في موظفين بيكون شغلتهم يجيبوا زبائن ليشتروا من الشركة. فبعض الزبائن يهدونه هدية، بعض الزبائن أحيانا بيعطوه هدية دون أن يعمل أي شيء لخلاف مصلحة الشركة. هون السؤال، أنه هذا الإنسان كل عمله بيكون لمصلحة الشركة، بعض الناس بيهدوه هدايا. السؤال هيك، مش واحد بيعمل خلاف المصلحة ليعطوه هدية؟ لا. قال الشيخ إذن لما يهدونه إذا كان هو بيعمل بس لمصلحة شركته، ليش إني عم يعطوه هدية؟ يعني كان عنده خوف الشيخ عم يسأل، ما يكون هيدا عم يعمل شيء بخلاف مصلحة شركته، مشان هيك عم يكرموه هن، مشان هيك عم بقول لما إذن يهدونه. بالعادة الواحد إذا اشترى من شركة بيهدي البياع، ما جرت العادة هيك إذا واحد اشترى من شركة يهدي البياع، بالعادة لا، إذا عم بيشتري مش مثل اللي عم يشتري شغلة وفرحان فيها مرة واحدة بالعمر، مثل يشتري قصر أو مليونير، قد يهدي واحد هدية. بس عم نحكي موظف نحن، عن واحد موظف يجيب زباين. قال الشيخ: إذا لماذا يهدونه؟ فقلنا له: من باب حب إكرامه فقط، لأنه تيسر عن طريقه ما لهم فيه مصلحة. لقيوا أنه هالإنسان هذا الموظف عن طريقه تيسر الشراء اللي هن بدون يوم، فحبوا أنه يهدوه هدية، وهو ما عمل أي شيء بخلاف مصلحة الشركة، دون قلنا له دون أي عمل لخلاف مصلحة الشركة. قال: يجوز أن يأخذ. بهالحالة هاي شفتوا القيد، أنه ما عمل إلا لمصلحة الشركة. فقلت له: وإن كانت الشركة قالت له: نحن لا نرضى أن تأخذ هدية. في شركات بيقولوا للموظف اللي هو وظيفته بالمبيعات ما بنرضى أن تأخذ هدايا للزبائن. توقع شو جواب الشيخ؟ قال رحمه الله: يقول في نفسه في هذه الحالة يرضون ويأخذ. ما توقع شو جواب الجواب؟ هذا جواب الإنسان العالم اللي عنده فهم والله فتح على مصيرته. يقول في نفسه في هذه الحالة يرضون ويأخذ، لأنه هو إذا اطلعنا نحن مثل ما سألنا السؤال وكان الواقع كذا، ليش حتى لا يرضى صاحب الشركة؟ إذا كان كل ما فعله يعني 100% لمصلحة الشركة، ما خان الشركة ولا كذب، كان الزلم صادق في عمله، وليك حب يكره لأنه الزلم تيسر له اللي هو بده إياه عن طريقه. فقال: يقول في نفسي في هذه الحالة يرضون ويرفض. الربا حرم لأن فيه تقاعسا عن العمل. يعني الحكمة، إذا واحد سألك ما الحكمة من تحريم الربا؟ الربا حرم لأن فيه تقاعسا عن العمل. الغني إن عمل به يترك العمل ويعتمد على الربا، كان محرما في شريعة موسى وشريعة عيسى، بس اليهود والنصارى هم حرفوا وبدلوا ما جاء عن عيسى وموسى عليهما السلام، إن حرفوا، كان محرما حتى في التوراة والإنجيل، في شريعة التوراة والإنجيل. قال شيخنا رحمه الله: هذه المسألة تقول زبطين: لا يجوز قراءة الحديث إلا بعد إتقان النحو والصرف. في ناس كتير يعني عندهم تعدي ظاهر، يجيب كتاب في الحديث يشيل منه حديث بلش يقرأ للناس ويحدثهم به، وهو ما أتقن النحو ولا الصرف. فليش لا يجوز؟ لأنه يقع في التحريف، إذا غير شكل حرف واحد ببعض الأحيان يختلف المعنى، بينقلب لضده ببعض الأحيان. فبعض الناس عندهم تعدي، بيجيبوا كتاب بياخد حديث منه بيروح بيقرأ للناس، مثل جماعة اللي يسمون الدعوة والتبليغ. كنت أنا وصغير مشي معهم أشوف شيوخ للناس بالمنطقة اللي كانوا فيها أهلي، فوتوا عند كاكين نمشي في صلاة بقرونا للواحد جماعة في الجامعة، بعدين شوف واحد أي واحد اللي بيجوا على الجامعة بقولوا جيب كتاب رياض الصالحين قدامي، هذا حصل أقرأ وشرح لهم للناس، قالوا عزام ورشت الفتوح بس لأنه قالوا له تعب، قالوا له أقرأ كتاب رياض الصالحين وشرح للناس. هو لا يعرف قراءة الحديث، كيف بده يشرح للناس؟ أولا أن يقرأ الحديث لا يعرف، كيف بده يشرحه للناس؟ فبدنا ننتبه حتى لا نقع في معصية الله، يكون واحد من جهله أصله يعمل خير يكون عم يعمل شر، بدل أن يسوق لنفسه الخير يكون عم يسوق لنفسه الشر بسبب جهله. لا يجوز قراءة الحديث إلا بعد إتقان النحو والصرف. أما إذا كان مثلا واحد عم يأخذ على الشيخ ويمر نظره على الكلام حتى يتهيأ لقراءته على الشيخ، هذا ما عم بيعمل شيء بعده تحريف وضرر فيه ضرر، بس يقرأه لولا خيه لولا أخته لولا زوجته من عند نفسه دون أن يكون له الأهلية لذلك، لا يجوز له، حرام حرام. فقهاء متفقين على هذا الأمر. ما بتعني من نحو الصرف بس اخده بالتلقي يعني. بس خلص بعد ما خلصت. إلا أن يعتمد الشخص على نسخة مشكولة موثوق بها، والحصول على ذلك اليوم نادر جدا. وين في نسخة البخاري مشكور عنك من شخص ثقة أجعل لك هذه أنا شكلتها، هو مثل الشيخ عبد الله مثلا رضي الله عنه قال لك هذه نسخة موثوقة أنا شكلتها، خذ اقرأ فيها طالع فيها. الصحابة اللي كانوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام العربية يعرفونها بالسليقة، مش ما واحد ممكن يقول أن يتعلموا قواعد النحو والصرف، أن منهم بيأخذ العربي الذين يتكلمونها بالسليقة، كيف أنت بتحكي العامية تدخلها ما بدك استاذ فيها، أن كيف يعرفون العربية بالسليقة، ومنهم يأخذون العربية يعني يعرفون العربية، وهم الصحابة تلقوا ذلك يعني سمعوه من الرسول أو ممن سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم. وأكيد أنت لو لم تعرف النحو والصرف لكن سمعت الحديث من ثقة، تلقيته من ثقة، عرفته من ثقة، فبتقرأ هذا الحديث بعد أن أخذته وعرفته من ثقة. بس أنتم تعرفوا شو قال الشيخ، قال المحدثون من أخذ ولم يعارض فكأنه ما أخذ، يعني بدك كمان تتأكد أنه أنت عرفت ما قال، هو قاله مظبوط بس أنت بتقوله مظبوط مثل ما هو قاله مظبوط، وبدك كمان أنت تتأكد أنه تقوله مظبوط بحيث تقرأه على هذا الإنسان ثقة حتى تتأكد أنك تعرف. يعني إذا واحد قال لك بتومين هلا بيعرف النحو والصرف، فبتقول له لو كان لا يعرف النحو والصرف لكن يأخذه ممن عرف ذلك، ممن تلقاه، ممن أخذ هذا الحديث بلفظ صحيح بيعرف. قال الشيخ إذا واحد بالنسبة للنحو والصرف إذا أخذ معاني ألفاظ الألفية يكفيه ذلك، مشان يعني حتى يكون في رتبة العلماء لما أتكلم عن مرتبة الفقيه يكفيه أنه يأخذ ألفاظ الألفية، تسمعوا الألفية ألفية ابن مالك، حاولوا تخدوا عن حدا اللي أخذها، في حدا أخذها، ما يقول الواحد أوف ألف نأخذ ألف، كم ألف يوم صاركم عايشين، لو كل يوم أخذ بيت شو بيكون صار، شفتوا بيت خلصوا السنة كم يوم 360 يعني بثلاث سنين تقريبا بخلص، وما يقول الواحد ما فيني بلش إذا بدون ثلاث سنين، وإذا هيك حيعمل ما حيخلص، ما إذا ما حيبلش ما حيخلص. فاللي عم بقولكم إياه مش من باب المزح، لا يبلش الواحد. قلت لكم مرة الشيخ كنت عم بودع نازل من طرابلس على بيروت، قال لي قل لي ولدي عبد الرحمن هذا الكتاب الذي أعطيتك إياه اقرأه ولو 100 مرة ولا تمل منه. قال لي قل له الإنسان أحيانا يطلب بابا من العلم فيجده وكأنه باب مقفل، فإذا صبر فتح له الباب. وهذا بكثير من الأحيان هيك بيصير، أول ما تيجي بدك تتعلم سواقة السيارة اللي بيسوق ممكن يتذكر، أو قبل السيارة البسكليت اللي عدو لبين، شو بيظن الواحد شو هالشغلة يعني كيف بدي أعملها، لما بده بس يسوق ويدخل شو بيقول كيف لعبة، لما يدخل السيارة هو هذه لعبة ما بفكر فيها أنا عم بعملها. وكذلك في كثير من الأمور لما بيبلش فيها ويجدها صعبة إذا صبر قال الشيخ يفتح له الباب، هاللفظ الجزم، فبلشوا عملوا هيك. يعني في ناس الله يبارك فيهم لما قلت لهم قال الشيخ الفقيه يبلش بمختصر بعدين مختصر أكبر بعدين يقرأ بهالكتاب، بلشوا فيهم يعني بلشوا بالأمنام يأخذ مختصر أبي شجاع بعدين منهج الطلاب بعدين يأخذ شرح المهذب. قال الشيخ إذا أخذ هذا مع حل ألفاظ الألفية يصير فقيها. أظن كل واحد منكم اللي قاعدين صغارا وكبارا بيقدر إن شاء الله أنه يأخذهم هالكتب اللي قلتهم، ما أنه شيء مستحيل أنه يعمل. شفتوا شو هن؟ سمعين بأبو شجاع، سمعين منهج الطلاب، سمعين فيهم والمهذب، بس هيدول بالفقه يأخذ حل ألفاظ الألفية. قال الشيخ يصير فقيها، شو يعني فقيه؟ شغل كبير كثير هاي أن واحد يكون يقال عنه فقيه، هو الواحد منكم لا يطلبها لأجل أن يقال عنه فقيه، لا هو الأصل لأجل أن يصل إلى مرتبة في الدين حتى يعلم الناس حتى يستفيد لآخرته، مش بشان يقولوا عنه فقيه في الدنيا شو حيستفيد بمجرد أن يقولوا عنه فقيه، وهذه الحالة هيك قالوا عنه فقيه لحالة يستفيد منها حتى يعمل لآخرته، هذا المقصود. أنا عم بقولكم ياهن حتى كل واحد منكم يعمل على هذا، ما يقول واحد منكم ما فيني إني أعمل هذا شيخ عن الشيخ بالتكرار يقطع الحبل والحجر، وبيقولوا نقطة مية اللي بتنزل على الصخرة شيء بتبخشها، هذا واقع، وبتشوفوا بالمحل ما فيه نبع مية كيف الصخر يكون هيك محفور، من شو محفور؟ من المي. المي قديش لطيفة لما واحد يحطها على إيده فبيشعر بأدنى أذى منها، بيشعر بسرور لما يحطها بإيده. كل واحد ممكن يحط هالبرنامج عنده بنفسه، إنه أنا إن شاء الله أريد أن أفعل هذا. سألت الشيخ عن شخص ظن أن المسلمين إذا التقيا فسلم أحدهما على الآخر وصليا على النبي صلى الله عليه وسلم يغفر لهما ما تقدم من ذنبهما وما تأخر. قال الشيخ لا يضر العقيدة، وفي بعض الحالات قد يحصل هذا. عرفت شو يعني ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ عرفت معي أنه هذه الحسنة باب الحسنات وباب الخيرات واسع، يسلموا على بعض، يتصافحوا لله تعالى، وكلهم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قد يحصل في بعض الحالات أنه تغفر لهما الذنوب ما تقدم منها وما تأخر، بس تسمعوا هيك ما مطلوب تتركوا هالأمور هاي، وذكروا أولادكم ومعارفكم، لأنه لهلأ بعد ما يسمع بعض جماعتنا يفوتوا يقولوا هاي شو هاي، قولوا السلام عليكم، هل فيها ثواب هذه؟ هاي ما فيها ثواب، يعني ما أنا شيء مستحسن، بدل صباح الخير قولوا السلام عليكم، بتروح أقعد عند الشيخ ونايم بس يفتح عيون يشوفنا يقولي السلام عليكم، ما ولا مرة لي صباح الخير، لأنه ما فيها ثواب، ما حرام بروح على صباح الخير، بس إنه ما فيها ثواب، أنا قصدي نعمل الأحسن، وعم نحكي فيما بيننا هلأ. عرفتوا شو قصدي فيما بيننا؟ مش انه ممنوع يطلع لبرا، بس انه انتم متعلمين، انتم تتعلموا الدين، انت ما الذي اتى بكل واحد منكم الى هنا؟ الدين، امر الدين، كل واحد منا جاء الى هنا ان شاء الله نياتنا صافية للدين، فاهل الدين هيك بيعملوا، وكلما غبت وظهرت تسلم في ثواب كبير. يعني الشيخ رحمه الله في بيتي هو عم يتمشى مثل هذا البيت مثلا، يروح بيغيب عن نظري بيرجع بيقول السلام عليكم لو 10 مرات وعم يتمشى بعد الأكل، كان الطبيب قال له كل ما أكلت أمشي، يروح بيغيب بيرجع بيقول السلام عليكم، كل مرة عم بيقول وعم ينوي لله تعالى له ثواب عظيم على ذلك، وكل ما واحد يرد ينوي لله تعالى له ثواب على ذلك. خلينا نحن فيما بيننا نعلم أولادنا وأحبابنا هذا الأمر الذي فيه خير. يعني لما تأكلوا على الصفرة ما بعرف إذا الأولاد يقولوا للوالد أخلف الله عليك البركة عادة، أو شو يقولوا يستموا وما يعطيك العافية، إذا قالوا له كمان يعني إذا تذكروا له، بس إذا قالوا له أخلف الله عليك البركة قديش له ثواب فيها، قديش بيدخل سرور إلى قلبه وهو يدعو لهم للأولاد كمان، هذا فيه خير عظيم. تعودوا على هالأمور فيما بينكم، تعرفوا أنه ورد في الحديث لما واحد يفوت يقول بسم الله شو بيقول الشيطان؟ لا مبيت لكم الليلة، بقلكم مبيت هون بالبيت، وإذا قال عند الأكل بسم الله شو بيقول الشيطان؟ لا مبيت لكم ولا عشاء، يعني كان واحد يقول راحت علينا، لا في مبيت ولا في عشاء، في شو؟ بسم الله. نحن لما يفوت واحد إلى بيته، أي واحد يفوت على البيت يقول بسم الله، بس كل منا يعمل بهذا، يقول لما يفوت بسم الله، لما يأكل يقول بسم الله، نذكر بعضنا بهالأمور اللي فيها خير، خلينا دائما نذكر بعضنا لو وقفنا عندها شوي، لأنه يعني الأمور اللي عم تنجر بالشباب والشابات والرجال عم ينجروا لأمور، يعني عم تصير في معاصي وخلاف الدين كتير، أمور عم يرجعوا لورا عم يرجعوا لورا، يعني شيء كتير يقولوا العوام شيء بيفلق، الشيء اللي عم يصير من تركهم الخيرات وتراجع لورا شيء كتير عم يصير، عم يوصلوا إلى مخالفة الشريعة، إلى الوقوع في الحرام. فما يقول واحد منكم ليش عم نوقف عند هالأمور؟ هذه الأمور فيها خير كبير وفيها حسنات وفيها خيرات وفيها بركات. يعني إذا الشيطان عم يقول لا مبيت لكم، طب شيء حلو كتير إنه ما يبيت الشيطان، حدا منا بيحب يبيت الشيطان عنده بالبيت أو يتعشى معه؟ ما هذا منا بيحب، بشوفه كلمة بسم الله عطل عليه. بسم الله لما يأكل، بسم الله لما يفوت. فعودوا أنفسكم على هذه الخانة، اتركوا تتبع عادات غير المسلمين، اتركوا تتبع العادات التي لا خير فيها، اللي هي ما نمنح تركوها. الشيطان يقرر الرسول عليه الصلاة والسلام. خلينا عبتوا شيء؟ أيوة خليكم عليهم. وإما تفوت قول بسم الله وهي فيها بركة. سألت الشيخ رحمه الله، إذا لقي المرء الحاج، هي مصابة هيك يعني مصادفة وصلنا اليوم مع الحج، يعني الأسئلة طالعين بالحج. سألت الشيخ، إذا لقي المرء الحاج بعد قدومه كل مرة يقول له استغفر لي؟ قال الشيخ، يقول مرة واحدة، وإن كرر كل ما لقيه يجوز ويحصل السر. تطبيق هذا ما شاء الله عليك، تطبيق فوري يعني. سألت الشيخ، إذا لقي المرء الحاج بعد قدومه كل مرة يقول له استغفر لي؟ قال الشيخ، يقول مرة واحدة، وإن كرر كل ما لقيه يجوز ويحصل السر. السر اللي هو أن الرسول قال اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج. قال الشيخ، الله تعالى جعل شرط الرؤية في الإنسان أن يكون ضوء، لكن ضوء أن يكون ضوء، لكن أهل الخصوصية الله يمكنهم فيرون بالليل كما يرون بالنهار. الله يجعلنا منهم. قال الشيخ، الله جعل شرط الرؤية في الإنسان أن يكون ضوء، لكن أهل الخصوصية الله يمكنهم فيرون بالليل كما يرون بالنهار. هذه مثلا ما بتنعطى للجهال قليلين الفهم، تعرفوا ليش. حديث، إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، سبق أخذناه. قال الشيخ، صححه ابن حبان وصححه ابن عساكر، هون زاد ابن عساكر، بلفظ فلا خير في أمتي، اللي صححه ابن عساكر بلفظ إذا فسد أهل الشام فلا خير في أمتي. وهذا الشيخ معناته هنا يكثر الفساد في أهل الشام، يكثر الفساد في كل الدنيا، وقد فسد أهل الشام. هذا لفظ الشيخ، قال وقد فسد أهل الشام، مش معناته دمشق، لبنان، سوريا، الأردن، فلسطين، مساحة واسعة للعريش في مصر وإلى بالس في العراق، كل هذا شام. أنطاكيا، أورفا، كل هذا شام. هذا الإسكندرون، هذا كله يده شام، كله يده من بلد الشام، كل هذا انتشر فيه الفساد. الآن الفساد انتشر في كل الدنيا، انتشر الفساد في كل الأرض الآن. سألت الشيخ عن هذه العبارة اللي بيقولها الأنصاري، يقول الأنصاري، يحرم خلوة رجل بفاسقتين. قال الشيخ، هو هكذا، لأنه يخشى منهما أن يتفقا على الفساد. وقال بعض الفقهاء، لا يجوز للمرأة كشف ثديها أمام فاسقة، لأنه يخشى منها أن تريد استحاق أو أن تصفها لفاجر للحرام. يعني معناته هذه المسألة كما قال الفقهاء الشافعي. يقول الأنصاري بدون ما تسألوني عن تفصيل، يحرم خلوة رجل بفاسقتين. قال الشيخ، هو هكذا، لأنه يخشى منهما أن يتفقا على الفساد. وقال بعض الفقهاء، لا يجوز للمرأة كشف ثديها أمام فاسقة، لأنه يخشى منها أن تريد استحاق أو أن تصفها لفاجر للحرام. ورجع بقول، ما كل ما يعلم يقال، ما كل ما يعلم يقال في كل المجالس، بس أنا أعطيكم إياها حتى أبلغكم العلم اللي قرأني على الشيخ، أنه كلنا هنموت حتى هذا العلم يكون اتخذ. حديث، طوبى للشام فإن الملائكة باسطة أجنحتها عليه، كما سبق أخذناه. قال الشيخ، رواه ابن حبان وهو صحيح، هذا بالنسبة لما مضى الآن تغير الحال. يعني هذا الماضي كان حاله هيك بالشام، أما الآن تغير الحال، الآن فسد أهل الشام. قال الشيخ: المعتزلة القائلون إن صاحب الكبائر يخلد في جهنم إن مات بلا توبة، هؤلاء لا نكفرهم. المعتزلة افترقوا 20 فرقة. المعتزلة القائلون إن صاحب الكبائر يخلد في جهنم إن مات بلا توبة أو يخلد في جهنم إن مات بلا توبة، هؤلاء لا نكفرهم لأنهم تأولوا بعض الآيات فغلطوا. كذلك في قولهم الله لا يرى في الآخرة لا نكفرهم لأنهم متأولون. متأولون يعني فسروا الآية على غير معناها، فهموها على غير معناها، قالوا ناظرة منتظرة على زعمهم، قالوا تنتظر نعم الله، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال أهل السنة أي ترى الله بلا كيف ولا مكان ولا شكل ولا شبيه له ولا مثيل. المعتزلة قالوا ناظرة منتظرة تنتظر نعم الله، بأنهم تأولوا في هذه الآية ما كفرهم أهل السنة. وأما الأحاديث، الأحاديث التي وردت في أن المؤمنين يرون الله، فقال المعتزلة كلها لم تصح، وزعمون أن ريحوا حالا أولاد العديد ما نثبت عن الرسول، فلا يثبت بها قضية إثبات الرؤية، رؤية المؤمنين لربهم. فما كفرهم أهل السنة على هذا، إنما الذين كفروا كفروا لقضايا أخرى. إن شاء الله المرة الجاية هنحكي عنه، لأنه في كتب يقول الشيخ النووي يجب الحذر منها، ما كل ما يعلم يقال، بس علم نقوله. طب المرة الجاية إذا الله أحيانا يسر نجتمع نحكي لكم عن الأشياء اللي وردت في الكتب اللي يجب أن يحذر منها، لأنه بعض الكتب فيها ضلال. بعض الكتب للنووي يعني نسبت للنووي، ما شرط يكون النووي قالها. أحيانا العالم ينسب له ما لم يقل أو يحرف في كتبه. أبو حنيفة برسائله، ببعض رسائله يقول والد الرسول ما ماتا كافرين، بعض النساخ شيلوا ما، فشو كتبوا والد الرسول ماتا كافرين. هو شو قال أبو حنيفة؟ والد الرسول ما ماتا كافرين. بعض النساخ حرفوا فكتبوا والد الرسول ماتا كافرين. الله بالعكس، هو بده يقول ما ماتوا على الكفر، حطوا له اياه انه قال ماتوا على الكفر. من يعرف الحقيقة؟ العالم الذي أخذ العلم بالتلقي، مش لحاله بيفتش بالكتب وبيقرأ. فبعض الكتب فيها ما يحذر بشكل، فيها أشياء مخيفة يجب أن يحذر منها، يجب. في كتب مشهورة فيها أن الرسول كان رايح ينتحر، كفر هذا يقول الكلام. كتب كتير كتير مشهورة بين الناس يقرؤون فيها، مكتوب فيها أن الرسول كان رايح ينتحر. في كتاب كتير مشهور اسمه تفسير الجلالين، مكتوب فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام أجرى الشيطان على لسانه كلماته ولا يريد أن يقولها، فيها تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. هذا لا يجوز على الرسول أن الشيطان يجري على لسانه كلاما هو لا يريد قوله، موجود بتفسير الجلالين. أديش مشهور هذا بين الناس من زمان، ببيروت كل بيت تقريبا بتلاقي فيه تفسير الجلالين، كل مسجد بتفوت عليه بتلاقي فيه تفسير الجلالين. قد يكون دس على جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي، بس موجود بالكتاب، شو بنعمل نحن؟ نحذر من هذا اللي موجود بهالكتب وينسب لعلماء أهل السنة. فاللي كفر من المعتزلة كفروا لي أشياء أخرى ليس لهذه المسألة ولا لهذه المسألة. المعتزلة القائلون إن العبد يخلق أعمال نفسه بقدرة جعلها الله فيه، هذول يكفرون. يقول الإنسان هو بيخلق أعمال نفسه، الله أعطاه قدرة، بعد ما أعطاه القدرة بطل هو قادر، ما عاد قادرا على خلق فعل العبد، صار العبد قادرا على خلق فعله دون ربه على زعمه. هذول ما اختلف الأئمة في تكفيره، ما في إمام بيقول عنهم من الكفار. فإطلاق القول أنه بتصح الصلاة خلف المعتزلة هيك ما بيصح هذا القول، لأن المعتزل يشمل من كان وصل إلى حد الكفر ومن لم يصل إلى حد الكفر. فهل يطلق القول تصح الصلاة خلف المعتزلي هيك نقطة؟ لا، ما بيصح، لا يصح إلا مع التفصيل اللي هلأ ذكرناه. نهلل ونصلي على المسجد. صلى الله عليه وسلم على رسول الله. بارك الله فيك.